بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه الآيات البينات التي كنا قد توقفنا عندها في المرة السابقة، وكنا قد توقفنا عند قول الله سبحانه: ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم، والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم، يحلفون بالله لكم ليرضوكم، والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم. ما زالت الآيات بتتكلم عن المنافقين وعن أحوالهم عن صفاتهم وعن سلوكياتهم وعن أفعالهم، وهذا الكلام عن المنافقين حتى نحذر من النفاق ونحذر أن نأتي بأي صفة من الصفات التي عليها هؤلاء القوم الذين وصفهم ربنا سبحانه وتعالى بالنفاق. ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، أيضا هذا إضافة إلى أفعالهم القبيحة وإلى سلوكياتهم السيئة، أنهم يطعنون في النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأقوال. ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، أي أنهم لا يبالون بما يقولون من أذية النبي صلى الله عليه وسلم، فإن جاءوا واعتذروا قبل منهم ذلك الأمر. كانت هذه رؤية المنافقين للنبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي يقولون هو أذن، أي يستمع لكل من يتكلم معه وأنه يصدق كل من يتكلم معه. فهم يطعنون في النبي صلى الله عليه وسلم، ثم في عقيدتهم أو في حسهم أنهم إذا جاءوا يعتذرون للنبي صلى الله عليه وسلم صدق هذا القول منهم وقبل منهم الاعتذار. ربنا سبحانه وتعالى يصحح هذا المفهوم: قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل من الأقوال إلا ما كان صادقا. أما إعراضه عن هؤلاء وعن تعيب هؤلاء للنبي صلى الله عليه وسلم فهذا من باب الإعراض عن الجاهلين كما أمر ربنا سبحانه وتعالى، فأعرض عن الجاهلين. وبالتالي النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يتعامل مع هؤلاء القوم؟ يبقى بالإعراض، وكذلك التعالي عن أقوال هؤلاء، التعالي عن أقوالهم: قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم. يبقى يؤمن بالله ويؤمن المؤمنين، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الصادق من الكاذب ويعلم أنهم كذبا، ولكن يقبل منهم ذلك الظاهر ويفوض السرائر إلى الله تبارك وتعالى، لأنه غير مأمور أن ينقب عن عما كان في القلوب، ولكن بيقبل الظاهر ويرجع ذلك أو يفوض هذا الباطن إلى الله تبارك وتعالى. يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين، هو أمن للمؤمنين دون غيرهم، ورحمة للذين آمنوا منكم، هؤلاء الذين يهتدون بهدي ويسلكون مسلكا. هؤلاء جعل الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم رحمة لهؤلاء الذين آمنوا بربهم واتبعوا ذلك النور الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بيّن ربنا سبحانه وتعالى عقوبة هؤلاء عند الله تبارك وتعالى، عقوبة هؤلاء: والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم، لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. يبقى المنافق بيظن أنه انفلت من ذلك العقاب ويتمادى في طعن في النبي صلى الله عليه وسلم وفي طعن في الأولياء والأتقياء، ويظن بذلك أن العقوبة عندما لم تنزل عليه على الفور ظن بذلك أنه نجا، ولكن ربنا سبحانه وتعالى أعد له ذلك العذاب الأليم في الدنيا والآخرة. ثم فضح الله عز وجل من أحوالهم: يحلفون بالله لكم يرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. ده هذا مقتضى الإيمان، إن المؤمن بيسعى لتحقيق رضا الرب سبحانه وتعالى، المؤمن يسعى دوما لتحقيق رضا الرب سبحانه وتعالى، هذه بغية المؤمن في تحقيق لرضا الرب سبحانه وتعالى. أما هؤلاء فيسعون في تحقيق رضا الناس، وبالتالي هم يعني وكأنه خفى عنهم أن الله تبارك وتعالى يطلع على سرائرهم. يحلفون بالله لكم يرضوكم، يبقى على ذلك بما يأتون يتبرؤون مما صدر أو بدر منهم، ويحلفون بالله ما قصدوا ذلك وما قصدوا ذلك القول، ويعتذرون بذلك، وبالتالي كل ده من أجل الحصول على رضا الناس. ولكن الأصل للمسلم بيسعى لكي يصل ويحقق رضا الرب سبحانه وتعالى، حتى لو كان ذلك الأمر في سخط الناس، ولكن سعيه في تحقيق رضا الرب سبحانه وتعالى هذا موجب ومقتضى الإيمان. لكن غاية هؤلاء هو رضا الناس عنهم، وبالتالي يطعن في النبي صلى الله عليه وسلم ويأتي ويعتذر أنه ما قصد ذلك القول، ويقسم بالله سبحانه وتعالى أنه ما قصد ذلك الأمر، والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. يبقى المؤمن لا يقدم شيئا على رضا الرب سبحانه وتعالى، بغيته هو أن يحقق رضا الرب سبحانه وتعالى، وبالتالي لماذا بيمتثل الأوامر ولماذا بيجتنب النواهي؟ كل ذلك من أجل تحقيق رضا الرب سبحانه وتعالى، هذه بغيته، هذه بغية المؤمن، دي قضية التي يحيا المؤمن من أجلها، هو أن يحقق رضا رب سبحانه وتعالى في القول وفي الفعل في الحركة والسكنة، هذا همه وهذا بغية المؤمن. أما هؤلاء فكما بين ربنا سبحانه وتعالى غاية هؤلاء هو رضا الناس عنهم، حتى لو كان ذلك بسخط الله سبحانه وتعالى، والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين، هذا هو مقتضى الإيمان. ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالد فيها ذلك الخزي العظيم. لكنهم جهلة، يجهلون هذا الأمر، يجهلون هذا. قلنا كحال الإنسان الذي يتعامل بالربا، حال الإنسان الذي يتعامل بالربا، ربنا سبحانه وتعالى كما قال وكما أمر سبحانه وتعالى إن لم يقلع الإنسان عن المعاملات الربوية فأذنوا بحرب من الله ورسوله، فأذنوا، لكن هو قد لا يأبى أو قد لا يقدر ذلك الأمر، وما زال يتعامل بالربا أو المعاملات الباطلة. يعني المهم هو أن يكتسب المال بغض النظر عن السبيل الذي يكتسب من خلاله ذلك المال، هذا أيضا يسعى لتحقيق رضا الناس أو لكي يرضى الناس عنه، ولكن له لا يسعى لكي يرضى عنه الرب المعبود سبحانه وتعالى، ويخفى عنه تماما أن الله تعالى لا يطلع على ظاهر كحال الناس فحسب، ولكن الله تعالى يطلع على ظواهر العباد ويطلع أيضا على بواطنهم ويعلم ما أضمره العبد في قلبه. ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم. يبقى الإنسان احذر من هذا الأمر، احذر أن تكون مبعدا عن الرب سبحانه وتعالى وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن تكون متهاونا بأوامر الله سبحانه وتعالى، متجرعا على فعل المخالفات التي نهى عنها ربنا سبحانه وتعالى. فقد أعد الله عز وجل لمن تجرأ على المخالفة وتهاون واستهان بأوامر الله سبحانه وتعالى، فالله عز وجل أعد له نار جهنم خالدا فيها، وهذا هو الخزي العظيم، هذا هو الخزي العظيم. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم صورة تنبئهم بما في قلوبهم، قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون، ولئن سألتهم لا يقولون إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم صورة تنبئهم بما في قلوبهم، يعلمون أنهم أضمروا في قلوبهم السوء والإثم والبغي، وعلى ذلك ظهروا بالمظهر الطيب أمام الناس. هذا فيما يبدو للناس، هذا فيما يبدو للناس، كل همه هو أن يظهر بهذا المظهر الطيب للناس. أما في قلبي فانعكس في قلبي فأنه ما أضمر إلا الحقد والسوء والبغي والمخالفات. يحذر المنافقون أن تنزع عن صورة تنبئهم بما في قلوبهم. يبقى كانوا يخشون أن تنزل صورة على النبي صلى الله عليه وسلم تفضح هؤلاء، تفضح بواطن هؤلاء. قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون، وقد كان، فالله عز وجل فضح هؤلاء كما بيّنت هذه الآيات. ولئن سألتهم لا يقولون إنما كنا نخوض ونلعب. يا ترى لماذا كانوا يطعنون، لماذا يطعنون في النبي صلى الله عليه وسلم وفي الصحابة رضي الله عنهم؟ هذا من باب الخوض واللعب، يبقى كان مقصدهم من كده من باب الترويع على النفس، يعني هذا كان من باب الترويع على النفس، وكذلك حتى تطوى مسافة السفر، وكان من باب المزاح ليس من باب الجدية هذا فيما يقولون. لكن كما قال ربنا سبحانه وإن سألتهم لا يقولون إنما كنا نخوض ونلعب. وربنا سبحانه وتعالى يفضح هؤلاء ويفضح سرائر هؤلاء وباطن هؤلاء، وأنهم لما طعنوا في النبي صلى الله عليه وسلم وفي الصحابة رضي الله عنهم إن سألتهم عن ذلك لا يقولون عند ذلك إنما كنا نخوض ونلعب، أي أنهم كانوا من باب الترويع عن النفس وحتى يطوى الطريق الصفر، وكان من باب المزاح، يعني لا ليس لهم مقصد إلا هذا الأمر. فبين لنا ربنا سبحانه وتعالى أن الطعن في النبي صلى الله عليه وسلم أو الطعن في رب المعبود أو الطعن في آياته هذا كفر بالله سبحانه وتعالى. يبقى الطعن في النبي لو طعن الإنسان في سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما استبانت له السنة، قلنا له أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا أو فعل كذا وهذا قول ثابت، يبقى بعد العلم يطعن في أقوال النبي صلى الله عليه وسلم أو يطعن في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى هذا كفر بالله سبحانه وتعالى. يبقى الهزل في الدين، يبقى حال الهزل في الدين كحال أيضا نقول الذي طعن عن عمد في الدين، يبقى حتى لو كان من سبيل يعني الهزل، يبقى حتى لو كان ليس من سبيل إن هو قصد ذلك الأمر هذا كفر بالله سبحانه وتعالى، هذا كفر بالله. كما قال ربنا سبحانه قل أبي الله وآياته والرسول كنتم تستهزئون، يبقى الطعن في الله سبحانه وتعالى، الطعن في الرسول أو في أي سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم بعد بيانها أو طعن في آيات الله سبحانه وتعالى هذا كفر بالله. لذلك قال الله تعالى لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. في غالب الأحوال قد يقتر الإنسان بنطق بشهادتين ويظن عند ذلك أنه لا ناقد لشهادتين، لا ده فيه نواقد، وبالتالي ممكن الإنسان يرتد بعد الإيمان، الردة بعد الإيمان. ولذلك كما قال ربنا سبحانه قد كفرتم بعد إيمانكم، يبقى بعد النطق بشهادتين بيحكم الإنسان بالإسلام، لكن ممكن يخرج من الإسلام، يخرج من الملة تماما، قلنا كحال الإنسان الذي سب الدين هذا خروج من الملة. حال الإنسان لما بيستهزئ بسنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم بعد بيانها، يبقى إن قلنا له أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا فصدر منه وبدر منه الاستهزاء بذلك، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل كذا وكذا بدر منه بعد ذلك الأمر بعد الثبات، بعد ثبات الأمر أو بعد إثباته صدر منه وبدر منه الاستهزاء هذا كفر بالله سبحانه وتعالى، هذا كفر. يبقى حتى نعلم أن الشرك أقرب إلى أحدكم من شراك النعل، يبقى الشرك أقرب أحدكم من شراك النعل، يبقى قريب نعم، يأتي بناقد من نواقض الإيمان، يأتي بناقد من نواقض الإيمان. وبالتالي الإنسان احذر مما يتكلم، احذر من الأفعال، احذر من الأقوال، احذر من الأفعال، قد يأتي الإنسان بقول محبط لكل ما قدم من أعمال. لذلك قال الله تعالى قل أبي الله وآيات ورسول كنتم تستهزئون، يبقى ده كان بيستهزئ بأي أمر من هذه الأمور أو طعن في الله سبحانه وتعالى كالذي يطعنون في حكمة الله أو في عدل الله سبحانه وتعالى، هذا كفر بالله سبحانه وتعالى، كفر بالله. يبقى البعض بيقول كيف أن الله تعالى لم يساوي بين المرأة والرجل في الميراث، هذا من الظلم، يعني هذا يرمي الرب سبحانه وتعالى بالظلم وعدم العدل، هذا كفر بالله سبحانه وتعالى، كفر بالله. يبقى الإنسان ينتبه، يبقى لا تردد مقولة إلا بعد يعني البيان، إلا بعد ما نقوم بوزن هذا القول على معيار الكتاب والسنة. قد نأتي بقول منافي للكتاب والسنة، أو تكون مقلدا أو ناقلا لقول منافي للكتاب والسنة، احذر من ذلك الأمر. قل بالله وآيات الرسول كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. إن نعفو عن طائفة منكم، أن الله تبارك وتعالى يعني يصل لهم التوبة فتابوا وأنابوا إلى ربهم وأخلصوا لله سبحانه وتعالى، فالله عز وجل يعفو عنهم ويغفر لهم. ونعذب طائفة بأنهم قوم كانوا مجرمين، لأنهم كانوا مجرمين. يبقى هؤلاء الذين لم يرجعوا عن ذلك القول ولم يتوبوا إلى ربهم سبحانه وتعالى، بل ما كان منهم إلا التمادي في ذلك الطعن والاستهزاء والانتقاص، سواء كان من شأن النبي صلى الله عليه وسلم أو من كلام الرب المعبود سبحانه وتعالى. ثم بتأتي الآيات لكي تتكلم أيضا عن جانب من سلوكيات المنافقين. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، نسوا الله فنسيهم، إن المنافقين هم الفاسقون. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، يعني كما قرأنا في سورة الأنفال والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، كذلك الحال. والمنافق هو أخو الكافر، ألم تر الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب، يبقى هو منافق كده في الدنيا، لكن في الآخرة هو حيجمع مع الكفار. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى جمع بين المنافقين وبين الكفار في نار جهنم كما بتدل الآيات. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، بعضهم أولياء بعض، تعاقدوا على الطعن في الدين، وتعاقدوا على الطعن في آيات الله سبحانه وتعالى، والطعن في المؤمنين. يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف، يبقى ده عكس المطلوب، بيفعلون عكس المطلوب. المطلوب هو الأمر المعروف والنهي عن منكر، أما هؤلاء فيأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. طبعا لفساد عقيدة هؤلاء وفساد باطن هؤلاء، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، يبقى لا يتصدقون إلا هم كارهون كما قال وكما بيّن ربنا سبحانه وتعالى، نسوا الله فنسيهم، يبقى هم أساسا انشغلوا وعن طاعة الله سبحانه وتعالى فلا يذكرونه ولا يطيعونه، فنسيهم ربنا سبحانه وتعالى فلم يوفقهم إلى الخير، وبالتالي لن يدخلهم الجنة. إن المنافقين هم الفاسقون، خرجوا عن طاعة الله سبحانه وتعالى وبغوا وعتوا وطغوا. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم في الآخرة، يبقى المنافق حيجمع مع الكافر، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. يبقى ده منافق، يبقى لأنه نطق بشهادتين وأبطن في قلب الكفر، لكن يوم القيامة يبقى هذا حيضم ويجمع على الكافر، وهو والكافر بمالهم إلى النار كما قالوا كما وعد ربنا سبحانه وتعالى. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. يبقى النطق بشهادتين قد ينتفع بها المنافق في الدنيا، هنجري عليها أحكام الإسلام، وبالتالي لكن هو لما أبطن في قلب الكفر ربنا سبحانه وتعالى كما قال إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، يبقى في الدرك الأسفل من النار، يبقى حيجمعوا مع إن الله جمع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، وطبعا المنافق يتعاقد مع المنافق ويتعاقد أيضا مع الكافر، لهم بغية واحدة هو هدم الإسلام، وكذلك دفع المسلمين أن ينحرفوا عن منهج ربهم سبحانه وتعالى. لذلك ما قال ربنا سبحانه وكما مرت الآيات بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما، الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. يبقى ولاية هؤلاء مع الكفار وعداء هؤلاء يكل المؤمنين، وبالتالي ألم تر الذين نفقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب، يبقى بتجمعهم الأخوة كما أن المؤمنين تجمعهم الأخوة الإيمانية، هؤلاء يجمعهم الكفر والإلحاد ويجمعهم أيضا العصيان. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى كما بيّن أن من أحوالهم أنهم يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف، وكذلك أيضا لا ينفقون إلا وهم كارهون. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها يحسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. يبقى الكلام ده موجه للمنافقين. لما بنقرأ من كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا تتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر ذراعا بذراع، كلام ينطبق من خلال هذه الآيات كالذين من قبلكم. ده الخطاب ده موجه إلى المنافقين. كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم. يبقى استمتعوا بالدنيا بتاعتهم، استمتعوا بدنياهم، يبقى لأن هؤلاء لا خلاق لهم في الآخرة، لا نصيب لهم في الآخرة، هم أساسا يعني اشتروا الدنيا وقدموا الدنيا على الآخرة فلم يكن لهم الرغبة في طلب الآخرة. ده حال المنافق، هم كله هو الاستمتاع، تحقيق الرغبات والملذات والشهوات في الدنيا، يبقى هم كله الدنيا، هم لم ينصرف بعد إلى الآخرة. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يوجه ذلك الخطاب للمنافقين حتى نعلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كالذين تتبعون سنة من كان قبلكم شبرا بشبر ذراعا بذراع. كالذين من قبلكم، يبقى الكلام ده موجه للمنافقين، عسى أن يتعظوا وعسى أن يحذروا مما هم فيه. كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم بنصيبهم من الدنيا، يبقى ربنا سبحانه وتعالى أعطاهم من الدنيا وبالتالي كانوا يستمتعون بالدنيا لم يكن له الرغبة في الآخرة. فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا، نفس القضية، كما أنهم كانوا يطعنون في رسل الله سبحانه وتعالى وفي آيات الله سبحانه وتعالى نفس القضية، هم يفعلون ما فعلت الأقوام السابقة مع أنبيائهم في الطعن في الرسل والطعن في تلك الرسالات التي جاءوا بها. أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئكم الخاسرون. ألم يأتيهم نبأ الذين من قبلهم يبقى الإنسان يعني يعتبر ويتعظ، والسعيد من وعظ بغيره، وبالتالي لنا النظر في حال الأمم السابقة وأن الله سبحانه وتعالى كتب عليهم الضمار والهلاك، يا ترى بسبب إيه؟ ما هو السبب الذي من خلاله كتب الله عز وجل الضمار والهلاك على الأمم السابقة؟ ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. فلذلك قال الله تعالى ألم يأتيهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. لم يقبلوا ذلك الحق وردوه وكذبوا بآيات ربهم سبحانه وتعالى وكذبوا الرسل واتبعوا الأهواء واتبعوا ما يمليه عليهم الشيطان، فكانت نهاية هذه الأقوام. وبالتالي خذ العبرة والعظة والتعظ بما حدث الأمم السابقة، أن في ذلك آية عبرة وعظة، تتعظ بذلك السعيد من وعظ بغيره. لكنه لم يتعظ وأغلق أو أغمض العينين عن رؤية ما حدث للأمم السابقة. لماذا قص علينا ربنا سبحانه وتعالى من أحوال الأمم السابقة؟ يبقى هل يا ترى من باب التسلية أو التسرية ولا من باب العبرة والعظة؟ يبقى فيها عبرة وعظة، ونعلم أيضا يعني كيف تجري الأمور وكيف تجري هذه السنن الكونية، وبالتالي عبرة وعظة. ماذا حدث لهؤلاء؟ ألم يأتيهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح، ماذا فعل بقوم نوح وما السبب الذي من خلاله كتب الله عز وجل الدمار والهلاك؟ وأيضا عاد قوم هود، ماذا فعل بهم ربنا سبحانه وتعالى؟ ثمود قوم صالح، ماذا فعل بهم ربنا سبحانه وتعالى؟ وقوم إبراهيم الذين كانوا يعبدون الكواكب السيارة والأصنام، وأصحاب مدين يبقى قوم شعيب، يبقى مدين قوم شعيب، والمؤتفكات يبقى قوم لوط. أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ماذا فعلوا؟ يبقى ظلموا أنفسهم وكذبوا بآيات ربهم وردوا هذا الحق الذي جاءت به الرسل، فكفروا بربهم، فمتعهم ربنا سبحانه وتعالى إلى حين ثم أخذهم أخذ عزيز مقتدر. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد، إن في ذلك الآية لمن خاف عذاب الآخرة. ثم بتنتقل الآيات إلى الكلام عن المؤمنين، بعد الكلام عن المنافقين يأتي الكلام عن المؤمنين. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يبقى في أفعال بتميز المنافق عن المؤمن وفي أفعال يفعلها ذلك المؤمن، وبالتالي ده معيار وميزان. يبقى أنا وأنت حنزل ما نحن عليه من إيمان، هل يا ترى نحن من هؤلاء أم لا؟ احذر أن تكون من السابقين، ولكن ينبغي أن نسعى أن نكون من هؤلاء الذين كتب الله عز وجل عليهم الإيمان وأيدهم ربنا سبحانه وتعالى من عنده. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر، ذلك هو الفوز العظيم. فلما بنقرأ الآيات هل أنت منهم؟ هل أنا منهم؟ يبقى ينبغي أن أسعى أن أكون من هؤلاء، يعني كما تكلمنا في الصور السابقة التي كانت تتكلم عن المتقين. في بداية سورة البقرة تم تقسيم الناس إلى هذه الطوائف الثلاث، الطبقة الأولى أو الطائفة الأولى المؤمنون، والطائفة الثانية الكفار، والطائفة الثالثة المنافقون. يبقى لما نفكر كده ذكر الله عز وجل هذه الطوائف ووصف كل طائفة بأوصاف، لماذا؟ يبقى حتى يعني نشتمل على صفات المتقين ونكون أبعد ما نكون عن صفات الكافرين والمنافقين، سواء عن صفاتهم أو أفعالهم وسلوكياتهم. فقد بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى ذلك البيان الواضح البين، حتى نحذر أن نكون عندنا أي وجه من أوجه الشبه بيننا وبين الكفار أو بيننا وبين المنافقين. ليس لنا إلا ذلك السبيل الأول، الطريق الأول، لابد أن نكون من طائفة المتقين. يسعى الإنسان بجد واجتهاد أن يكون من هذه الطائفة، لأنها الطائفة التي كتب الله عز وجل لها النجاة في الدنيا والآخرة. أما باقي الطوائف فهي إلى النار، كما قال ربنا سبحانه وتعالى وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يبقى زي ما المنافقون يتعاقد بعضهم مع بعض ومع إخوانهم من الكفار، فكذلك أيضا أهل الإيمان يجمعهم ذلك الإيمان فيتعاقدون على الإيمان ويتعاقدون على القيام بأوامر ربهم سبحانه وتعالى على الوجه الذي أراد الله سبحانه وتعالى. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين، يبقى ممنوع أنك أنت توالي الكفار، وده مقتضى الإيمان، ده موجب الإيمان، ممنوع أنك أنت توالي الأعداء وتعادي الأولياء، ولكن أنت ينبغي أن تعادي الأعداء وأن توالي الأولياء كما أمر ربنا سبحانه وتعالى في العديد من الآيات التي مرت علينا في الصور السابقة. والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يبقى يتعاقدون مع بعضهم البعض. والذين آمنوا وجاروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض، كما ختمت سورة الأنفال. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يبقى لازم نحقق الإيمان، وكذلك من الإيمان هو أن نقيم هذه العقيدة ظاهرة، وهي مسألة الولاء والبراء، من توالي ومن تعادي؟ يبقى نوالي الأولياء ونعادي الأعداء. ثم ذكر الله عز وجل أنهم لهم أيضا أفعال وسلوكيات، يبقى مش عبارة عن نطق بشهادتين فحسب، لكن في لوازم، يبقى في لوازم لا إله إلا الله، مقتضيات لا إله إلا الله، الأمر معروف والنهي عن المنكر، وكذلك إقامة تلك الطاعات التي أمر بها ربنا سبحانه وتعالى، والطاعة المطلقة لله سبحانه وتعالى والطاعة المطلقة للنبي صلى الله عليه وسلم فيما أمر به ربنا سبحانه وفيما نهى عنه وفيما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وفيما نهى عنه. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف. يبقى ده أول بنده الأمر بالمعروف. يا ترى أقول لنفسي كده، هل أنا ممن يأمر بالمعروف؟ وهل أنا ممن ينهى عن المنكر؟ وهل فعلا إحنا ممن يقيم الصلاة؟ يبقى إقامة الصلاة مش عبارة عن يعني فعل الصلاة، ولكن إقامة الصلاة في واقع حياتنا. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. هل أقمنا الصلاة وزكينا النفوس فعلا بإقامتها؟ كذلك مسألة الإحسان إلى الخلق ويطيعون الله ورسوله. يبقى المؤمن بيبحث عن طاعة الله سبحانه وتعالى، عن أوامره، ويمتثل ذلك الأمر. وإن كان المؤمن بيبحث عن المخالفات لكي يبتعد عنها، يبقى الطاعة أن أنا أقيم ما أمرني به ربي سبحانه وتعالى، وأن أبتعد عما نهى عنه ربنا سبحانه وتعالى. أولئك سيرحمهم الله، أولئك يتعرضون لرحمات الله سبحانه وتعالى بامتثالهم لأوامره. إن الله عزيز حكيم، وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر. هذا الرضوان أكبر من نعيم الجنة كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، أن الله سبحانه وتعالى ينادي على أهل الجنة وبالتالي على الجنة. فعند ذلك ربنا سبحانه وتعالى يسألهم هل يا ترى رضوا بما أعطاه الله عز وجل من ذلك النعيم، يعني فعند ذلك يعلون نعم رضوا بذلك الأمر، فالله عز وجل يعطيهم ذلك الرضوان فلا يسقط عليهم أبدا. هذا من أجل النعيم، هم أن يحصلون على رضوان الله سبحانه وتعالى. ورضوان من الله أكبر، أكبر من ذلك النعيم. يبقى تخيل نعيم الجنة، رضوان الله عز وجل أكبر من ذلك النعيم. ذلك هو الفوز العظيم، هو ده الفوز الحقيقي، هو ده السعادة والفلاح. دي السعادة التي يبحث عنها الإنسان في كيفية تحقيق رضا الرب سبحانه وتعالى. وكل هذه حوافز بتدفع الإنسان دفعا لكي يمتثل لأوامر ربي سبحانه وتعالى. النفس بتحتاج إلى العوض، تحتاج إلى الحافز، وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى ذكر لنا حافز بيدفع الإنسان إلى مزيد من الطاعات والتزام تلك الطاعات. يبقى إيه اللي بيخلي الإنسان يستمر على طاعة الله سبحانه وتعالى ويستزيد من طاعة الله سبحانه وتعالى؟ رؤية الإنسان لهذا الحافز الذي أقامه لنا ربنا سبحانه وتعالى، الذي أقامه. لو لم يكن في الطاعة في العبادة إلا أن هو امتثال لأوامر الله سبحانه وتعالى لكفى بها نعيما، ولكن ده في حوافز أساسا تفعل الطاعة وتتنعم بالطاعة وتتلذذ بالطاعة، وفوق ذلك أيضا يأتيك ذلك الحافز الذي أعده ربنا سبحانه وتعالى لعباده الصالحين. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر، ذلك هو الفوز العظيم. الإنسان بيشعر كده أن الطاعة دي يعني بتحقق الإنسان سعادة، يعني يكفي كده طهارة الداخل وطهارة الظهر للمسلم، يعيش في طهر وفي عفاف. فلذة العبادة، ومع ذلك لو لم يكن في العبادة إلا هذه اللذة والامتثال لأمر الله سبحانه وتعالى لكفى بها نعيما، ولكن فوق ذلك الله عز وجل أعد لعباده الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وأجل نعيم أهل الجنة هو النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. يبقى أدي نعيم أهل الجنة، فوق ذلك النعيم هو رضوان الله عز وجل، وكذلك النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى هذا لا يفوقه نعيم، هذا لا يفوقه نعيم. وجون يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. يبقى نظر العبد إلى وجه الله سبحانه وتعالى الكريم في الجنة. ثم بيأتي النداء من الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم في كيفية التعامل مع الكفار والمنافقين. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين. لما يكون الأمر موجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو أمر إلى أمته، فالأمر الأعلى يبقى من باب أولى أحرى أن يكون للأدنى. يبقى يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، يبقى هذا أمر للأمة بأسرها وأن جهاد الأمة ما زال مستمرا حتى يزال ذلك الشرك من على ظهر الأرض، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، كما بينا في سورة الأنفال. يا أيها النبي، هذا نداء على النبي صلى الله عليه وسلم، جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. يبقى كل أنواع الجهاد، يبقى الجهاد باليد، الجهاد باللسان، الجهاد بالمال، بالحجة والبرهان، يبقى جهاد وجاهدهم به جهادا كبيرا، أي بالقرآن، بالقرآن يبقى إظهار الحجة والبيان. والمطلوب ان احنا نجاهد الكفار والمنافقين كما قال الله تعالى واغلظ عليهم، يبقى لابد ان يجدوا الغلظة في التعامل معهم، وما وهم جهنم وبئس المصير، ده ما قالهم في الآخرة، هذا ما قالهم في الآخرة. يبقى لابد من المبالغة في جهاد هؤلاء، في جهاد هؤلاء. يبقى لا يرضى المؤمن أن تقر عينه وما زال الكفر ظاهرا على الأرض، لا تقر عين المؤمن إلا لما يزال هذا الشرك من على وجه الأرض. وربنا سبحانه وتعالى اصطفاك على الإسلام، وكان من مهم المسلم هو دعوة الخلق لتوحيد الله، وكذلك أيضا هو السعي لإزالة الطواغيت التي تمنع وصول الحق إلى الناس. يا أيها النبي، جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم وما وهم جهنم وبئس المصير. يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا، وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله، فإن يتوبوا يكن خيرا لهم، وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة، وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير. احذر من نواقض الإيمان. يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر. يبقى المخرج دايما عند المنافق هو أن يقسم برب سبحانه وتعالى ولا يبالي بذلك الأمر، ولا يبالي بهذا الأمر. المهم هو الخروج من المأزق، كيف يخرج؟ وحتجد أن الكذب يأتي بكذبات كثيرة، يبقى كذبة هو يظن أن من هذه الكذبة حينجو، ولكن على ذلك تبعات الكذبة دي كذبات كثيرة. يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. يبقى برضك التأكيد، احذر، مش مجرد الإنسان نطق بالشهادتين يبقى عند ذلك خلاص يستمر على ذلك، ده انت نحتاج إلى صيانة ورعاية هذا الإيمان، وألا نأتي بأي ناقد من نواقض الإيمان. احذر من الكفر بعد الإيمان، احذر من الردة بعد الإيمان. وإن الإنسان لو جهل نواقض الإيمان فقد يقع في ناقض من نواقضه ولا يدري، كما ذكرنا قبل ذلك في المثل، الإنسان يأتي بأركان الوضوء ويستوفي الشروط المطلوبة، عند ذلك أصبح متوضئا، لكن ممكن يأتي بناقض من نواقض إن لم يدري ما هي نواقض الوضوء، يبقى يأتي بناقض من نواقض الوضوء لا يدري، فقد نقض وضوء هذا الإنسان، فإن صلى بغير وضوء فصلاته مردودة، لأنها لا صلاة لمن لا وضوء له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى من تعلم الوضوء هو أن نتعلم النواقض، يبقى أدي إقامة الشيء وأدي نواقضه، يبقى أدي لا إله إلا الله كيف نقيم لا إله إلا الله، احذر من نواقضها. يبقى لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، من الإيمان بالله هو أن نبتعد عن الشرك، إن لم نعلم ما هو الشرك يقع الإنسان في ذلك، يقع الإنسان فيما يجهله. يبقى عشان أنا أصون الإيمان لابد أن أنا أبتعد عن مسائل الشرك، عشان أنا أصون الوضوء بتاعي لازم أبتعد عن النواقض، إن لم نعلم ما هي النواقض. يبقى يأتي الإنسان بناقض من النواقض هو لا يدري، هو لا يدري. فكذلك الأمر كما بين ربنا سبحانه وكفروا بعد إسلامهم، يبقى بعد النطق بشهادتين ممكن الإنسان يأخذ من الملة نعم بفعل من الأفعال أو بقول الأقوال، يخرج من الملة، يخرج من الملة، هو لا يدري، ظن أن هو من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. المنافقون يقولون لا إله إلا الله، والله عز وجل كما قال إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، طب إيه اللي أدخلوا بقى النار؟ ما يقولون لا إله إلا الله، لكن لم ينضم إليها اعتقاد القلب. وممكن الإنسان يقول لا إله إلا الله ولكن يأتي بناقد من هذه نواقض لا إله إلا الله. يبقى لا إله إلا الله لها لوازم، لا لوازم لا شروط، لا نواقض، احذر من أن تأتي بناقد من نواقض. وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا، كانوا هموا بقتل النبي أو كانوا يريدون قتل النبي صلى الله عليه وسلم أو إصابة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الله سبحانه وتعالى عصم رسوله وهموا بما لم ينالوا، وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله، فإن يتوبوا يكون خيرا لهم، وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة، وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير. يعني ما زالت أيضا يعني باب التوبة مفتوح، ما لم تصل الروح إلى الحلقوم، ما لم يغرغر، ما لم تطلع الشمس من مغربها، يبقى مهما كان يعني أثام هذا العبد أو مخالفاته، مهما كانت جرائم ذلك العبد، إن أتى مقبلا على الله سبحانه وتعالى بقلبه لا وتائبا منيبا إلى رب سبحانه وتعالى لتاب الله عز وجل عليه، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما يفعلون. يبقى الإنسان كده يعني لا يأس ولا يقنط من رحمة الله، ولا يقنط إنسان من رحمة الله سبحانه وتعالى، ولا تقنط من هداية إنسان. القلوب عباد بين أصبعين أصابع الرحمن، هو الذي يقلبها ويصرفها سبحانه وتعالى كيفما شاء. وبالتالي كما بين ربنا سبحانه وتعالى نعفو عن طائفة، يبقى هؤلاء كانوا أيضا ممن خاضوا وطعنوا ولكن تابوا أنابوا إلى الله عز وجل وجردوا ذلك الدين الله عز وجل، فالله تعالى يعفو عنهم ويغفر لهم. وأن الله تعالى كما بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام يهدم ما قبله، كذلك احذر من الكفر بعد الإسلام، احذر من الطعن في النبي، احذر من الطعن في الأولياء والأتقياء، احذر من الطعن في الرسالة، احذر من الطعن في الله سبحانه وتعالى أو في أي صفة من صفات الرب سبحانه وتعالى. ولذلك قال الله تعالى فإن يتوبوا يكون خيرا لهم، الخير في التوبة والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى، وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة، وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير. ثم بتأتي أيضا الآيات استكمالا للحكاية عن أفعال وعن سلوكيات هؤلاء وكيف أنهم يقومون بنقض العهود والمواثيق التي أخذوها على أنفسهم. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ونكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب. ونرجع عن الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى إلى المرة القادمة، نكتفي ذلك القدر. أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم.